الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. وقرئ في السبعة أفلا تذكرون. هاتان الآيتان تلوتهما البارحة وهما الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون من سورة هود. في الآية الأولى منها أخص صفات الفرقة السعيدة والحزب السعيد، حزب الله، حزب الله الحقيقي، ما هو حزب الله المجازي اللي يسمون نفسه حزب الله وقد يكون من حزب الشيطان، إنما حزب الله الملتزمون بمنهج النبي محمد، يحبون جميع أصحاب النبي محمد ويترضون على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرمون أمهات المؤمنين. هذا حزب الله الذي عليه رسول الله وأصحابه. أما الأحزاب اللي تحب الصحابة ما هم أحزاب الله، أحزاب الشياطين دول، ولو تسموا. وكيس السكر لو كتبت عليه ملح ما يصير ملح، ولو كتبت على الملح سكر ما يصير سكر، ولا تتغير العناوين، لا تغير الحقائق، العناوين لا تغير الحقائق. الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين وصفت وصفا دقيقا عباد الله الصالحين ومآلهم. الآية الرابعة والعشرون هي المعادلة النهائية قبل البدء في قصص الأنبياء. المعادلة النهائية في هذه السورة المباركة، المعادلة النهائية قبل البدء في قصص الأنبياء. بعدها يذكر نوح وماذا فعله قومه معه وش كانت النتيجة، ويذكر هود وماذا فعل قومه معه وش كانت النتيجة، ويذكر صالح وماذا فعل قومه معه وماذا كانت النتيجة، ويذكر إبراهيم ولوط وماذا فعل قومه معه وماذا كانت النتيجة، ويذكر شعيب، وينتهي بذكر موسى عليه السلام، ثم يقول: فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين شقوا، الفرقة الشقية، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهود. تصير السورة هي سورة هود، وهود أحد الأئمة الكبار والرسل العظام الذين ذكرناهم في هذه السورة. بدأ بشيء بأول أولي العزم من المرسلين وهو نوح، وختم بموسى عليه السلام في قصص الأنبياء. ذكرها الأنبياء: نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، شعيب. ثم أرسلنا بعد موسى إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. من أول السورة إلى هذه الآية الرابعة والعشرين يقارن بين الفريقين اللي ختم المقام الأول من السورة، وهي من أولها إلى الآية الرابعة والثالثة والعشرين، من أول السورة إلى الآية الثالثة والعشرين، لذكر الفريقين: فريق السعداء وفريق الأشقياء. يصف هذا البواص ويصف هذا البواص ليعطي الإنسانية صورة كاملة واضحة جلية لم تأتي قط مع نبي من الأنبياء كما جاءت مع محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي. سمات الأمم، صفات الأمم، أخلاق الأمم الرديئة، وصفات الناس، وصفات الناس الصالحين، الصفات الطيبة الطيبة المحبوبة طبعا وشرعا. من الآية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين والواحد والعشرين والثانية والعشرين كلها في بيان صفات الفرقة الرذيلة، اللي بداها بقوله ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد إلى آخر الآية. ولما ذكر هذه الأوصاف وهي كافية في بيان انحطاط هذه الفرق المعادية لمحمد، وأن هذه الفرق المعادية للإسلام هي أسوأ الفرق على الإطلاق، بعدها يختم بالآية الثالثة والعشرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى، شوف شوف الوصف الكريم الجميل، آمنوا، صدقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وطبعا اللي يشهد أن محمد رسول الله بيشهد لجميع النبيين والمرسلين، اللي يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول أصدق جميع الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، واللي يكفر بواحد من المرسلين كفر بجميع النبيين من محمد وغير محمد. اليهود الملاعين إخوان القردة والخنازير قالوا نؤمن بالأنبياء ونكفر بعيسى ومحمد. والنصارى الخنازير قالوا نؤمن بالله ورسله جميعا إلا محمد. ويذكر ويذكر أخا عاد أو يقول كذبت عاد للمرسلين وما جاهم إلا هود، كذبت ثمود المرسلين ما جاهم إلا صالح، هو نبيهم المرسل إليهم، لكن اللي كذب صالح يكذب جميع اللي قبله واللي بعده من المرسلين، لأنه على منهج واحد. القواعد لهم جماعة مع تباعد الديار والأعصار، مع تباعد الديار والأعصار المنهج واحد، الأصل المنهج الأساسي اللي يقوم عليه البناء واحد. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا كل الأنبياء جابوه، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم إياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل الرسل جاءوا بهذه، لكن تختلف المناهج، هذه لا تختلف فيها المناهج وإن اختلف في بعض أوصافها، يعني مثلا الصلاة على الأنبياء كلهم، لكن ما في واحد عليه الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء إلا محمد. إلا محمد، بعض الأنبياء ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، ما في غيرهم. والجميع فرض عليهم الصوم، والجميع فرض عليهم الزكاة، والجميع فرض عليهم الحج، الحج في مكة في البيت الذي بناه إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن ولده إسماعيل. والنبي عليه السلام يخبر أن موسى حج هذا البيت، وأنه كان يلبي على جمل صفة كذا كذا بوادي كذا، وادي من أولى الأودية اللي بين مكة والمدينة، يصفه محمد صلى الله عليه وسلم موسى والأنبياء كلهم. فهذا البيت الحرام هو لجميع النبيين والمرسلين، وكلهم كانوا يتواصون به خيرا، ولم يتخذ واحد منهم أبدا بحال من الأحوال مكان الحاج غيرهم. لم يتخذ بعد إبراهيم أحد من أنبياء الله ورسله مكانا يحج إلا أبدا أبدا على الإطلاق، والحج عليهم جميعا، فرض عليهم الحج جميعا، وفرض عليهم الزكاة جميعا، لك تختلف الأنصبة والأوقات، والصيام فرض عليهم جميعا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني كل القواعد الأساسية مع الرجل، بس يختلف المنهج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشرع للجميع، الأساس للجميع الذي وصى بها النبيون جميع النبيين والمرسلين، وكلهم مثل ما قال حبيب الله ورسوله إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. الأنبياء إخوة لعلات أو أولاد علات، يعني الضرائب جارات مثل واحد عنده زوجات وكلهم جاب أتينا بأولاد. الأنبياء يقول النبي محمد عسى أولاد لعلات أو إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فالقاعدة واحدة، الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته. وطبعا لا شك أن القلب الذي يسعد بضبط أركان الإيمان واليقين بها والتصديق بها، قلبي يخاف الله، ما في إشكال، لأنه إذا ذكر الله وجل قلبه، وإذا جاء له ذكر للملائكة ذكر ألوانا من العبادة والبر والخضوع والذلة لله عز وجل، مع ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من آيات ليست لغيره من البشر، وإن كان محمد أفضل منهم جميعا، أفضل من جبريل لا شك ولا ريب، وأفضل من جميع الأنبياء وجميع المرسلين. وأخبر حبيب الله ورسوله عندما كان جالسا ينهش ذراعا يأكل منه، وكان يحب الذراع وتعجبه، ثم قال وهو ينهل: أنا سيد ولد آدم ولا فخ، أو كما قال سلام. ثم ذكر أن الأنبياء يوم القيامة عندما يأتون آدم، يا آدم، الناس يأتون آدم: يا أبا الأنبياء، أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وسوى لك، ألم ترى ما نحن فيه؟ ألم ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا. نقول: لست لها، ولا خبزكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. إتوا نوح، فيأتوا نوح: يا نوح، أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض. يعني طبعا اشرحت هذه أكثر مرة، ما هو رسول عامة، هو جماعة اللي موجودين أصل على الأرض، هم جماعة وما في غيرهم، لكن النبي محمد الرسالة العامة للأحمر والأصفر والأخضر والأزرق وجميع البشر من لدن مبعثته إلى أن تقوم القيامة. من لم يؤمن به كافر من أهل جهنم، سواء كان قريبا لك أو بعيدا عنك، من وطنك أو من غير وطنك، من أي مكان في الأرض، ماذا كفر بربه هذا عدو لك، ولا ينبغي أن تفتح قلبك له بحب بحال من أما كانك تحسن إليه، هذا أمر آخر، لأن الشريعة شريعة الإحسان، وكل شرائع الأنبياء شرائع الإحسان، لكن بس وفى ما جاء الله به على لسان محمد، لم يمنحه لكل الأنبياء، أعطاه الله من الدين. يأتون بعد ذلك لإبراهيم: أنت خليل الرحمن، وأنت كذا. يقول لهم كنت خليلا من ورائي وراء، يعني من بعيد، ما أنا خليل مثل شيخ الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام، أنت خليل الله. يقول له: لا، إنما كنت خليلا من ورائي وراء، من بعيد، أنا خليل، ما أنا بخليل الأصل، خليل الأصل محمد. ولكن أتوا موسى، كلمه الله وكذا: أتونا موسى، يا موسى كلمك الله واصطفاك لرسالته واختارك وكلمك، يعني كلمك. فيقول: لست لها، ولكن أتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح من. فأتوا عيسى يقول: لست لها، ولكن أتوا محمدا عبدا، أتوا محمدا عبدا، يعني المصوب بالعبودية، كل مصوب بالعبودية، بس هذا كان يتباهى بالعبودية والذلة والضراعة والإخبات اللي أنا أقرأ آية الليلة والقنوت والسكون والهدوء ودائما وجل من ربه يبذل له أقصى غاية الحب مع أقصى غاية الذل. فيأتون محمدا فيقول أنا لها ويخر ما على طول يقول شفعت لهم أو يا رب اعمل لهم. بس بعض المغرورين الآن اللي يمشوا مع مشايخ ضالين يسمونهم مشايخ الطريق, اللي يقول شيخ من مشايخنا مشايخ الطريق ضلوا عن الطريق بالغيب ظنوا المعرفة, أليس بهذا بالسفة؟ قد خالط قد في الجبار في, في, في علمه الأسرار أم ارتقوا في المنزلة عن الكرام المرسلة؟ صرفوا عند أنفسهم بعض مشايخ الطريق أنهم أعلى من النبي محمد, وأنا ما أبالغ. أخبرني شخص من حوالي 4 أيام أو 5 أيام في بلد من البلاد العربية أن واحدا يقول له إن الحسين بن علي أفضل من محمد 1000 درجة. هو زائر مرة عليه ومرة في المسجد في الرياض ويقول لي إن واحد يقول لي كذا ويقول لي كذا. تستغفر عليهم, هم ينصون في كتبهم ويصرحون في كتبهم أن أئمتهم أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين وأن الله يجلسهم على العرش. واحد منهم ينادي يقول إن الله يقول لعلي بن أبي طالب وعزتي وجلالي لئن أتاني من يطيعك ويعصيني أدخله الجنة ومن أتاني يطيعني ويعصيك أدخله النار. طبعا يكذبون, الكذب طبيعة من طبائعهم, الكذب طبيعة من طبائعهم. والتقية والتقاه صفة من ألصق الصفات بهم. إذا جلس واحد منهم في مجلس فيه كبار أو يمين أو يسار قال لا إحنا ما نسب الصحابة أبدا, وعندي ما يطلع يسجل عليه في شريط يتكلم مع أصحابه في لعنة أبو بكر وعمر. ما بلايا ما لا أحد. فالمنهج السعيد الرشيد منهج محمد. إحنا ليه نحب أبو بكر؟ نحبه أشد من حبنا لجميع البشر بعد الأنبياء والمرسلين, لأنه في عقيدتنا وفي نظرنا أفضل خلق الله قاطبة بعد الأنبياء والمرسلين, لأنه أفضل أتباع محمد. ومعروف أن أتباع محمد أفضل من أتباع المرسل الآخرين. ولما جاءه أحد من فارس وشافه نايم في المسجد يقول للمسلمين أنبي هو؟ يعني على أبو بكر أنبي هو؟ قالوا ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. ليس بنبي ولكنه يعمل. وبنت أكثر من مرة وأكثر من مرة إن علي عندما طعن عمر ينكب عليه يبكي في المسجد ويقول بأبي أنت وأمي يا عمر إن ساعة من ساعاتك خير من حياة علي كلها. كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر, أنا أؤمن بهذا فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر. ولما جاءت مرة تطلب منه حاجة قال لها تجيني ترعى ترجعيني, قلت رأيت إن لم أجيتك يعني تموت, قلت تجدين أبو بكر, قالت أرأيت إن لم أجد أبا بكر, قالت أجدين عمر بن الخطاب. وقال النبي عليه السلام لأصحابه كأنه على بير ينزح في المنام, ينزع من البير بالدل ينزع, فنزعت منه ما شاء الله أن أنزع. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا على أو ذنوبين سنتين اللي قعدت النبي يقولها قبل ما في حياته, فنزع ذنوبا أو ذنوبين على ضعف والله يغفر لأبي بكر. ثم أخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. اطمأن الناس حتى كان يقول لو أن شاة بالعراق عثرت لخفت أن أسأل عنها يوم القيامة لماذا لم تمهد لها الطريق في المدينة. يقول لأهل العراق إحنا ما بنشمت في أحد الآن ولا نقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم, ولا نقول بأن الناس لما عصوا ربهم سلط عليهم إخوان الخراج والخنازير وعبد الطاغوت، ما نقول هالكلام، إنما نقول الحمد لله ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ولا ننهج منهجهم. لأن كنت تسمع في بلاد كثيرة يصرخون رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثان، وش سوى؟ وش سوى بالبعث حقه؟ وش سوى بالدين اللي اختاره معاكس لدين محمد؟ وش عمل لما جاء عبد العز البدر وقطعه قطع قطع قطع وثم رمى في كياس زبالة ورمه في الطريق أحد أئمة الدين؟ وكنا ننتظر أن يبتلوا بعذاب يعني لا نظير، ويقبلوا بعذاب يمكن أشد من المسح قردة وخنازير. وسلط عليهم مجرمون لا يعرفون إنسانية ولا أخلاقا ولا رحمة، وما هو إذا خص بجنس معين من البشر، إن عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. يعني إن تحذر، أنت ما تشيل الناس على رغبتك للدنيا والآخرة، أنت عليك أن تبذل النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتك بقدر طاقتك. انصح، علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، أنا علي أعمل بكل طريق على بيان الهدى والضلال، ليسلك ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بين. وتعرف الناس بأن ما في واحد من البشر بينه وبين الله نسب، ما في واحد من آدم إلى آخر نفس يموت على الأرض ما بينه وبين ربنا نسب، هو ربهم وإلههم وخالقهم وسيدهم ورازقهم والمتكفل بأمورهم للدنيا والآخرة، ويود أهل النار للنار وأهل الجنة للجنة، ولن تقوم الساعة حتى تتكامل عدتان، عدة أهل الجنة وعدة أهل النار، إذا تكاملوا تماما تقوم القيامة، فالقيامة لا تقوم حتى تكامل عدتان. فعليك أن تسعى أنت بقدر طاقتك، تبذل كل ما تطيق من النصح، من النصح أقول لله أولا بحض الناس على ملازمة كتابه، ولرسوله بحض الناس على ملازمة نهجه وسنته، ولأمة المسلمين لحكام المسلمين بأن تبين لهم بقدر ما تطيق. أنت عليك تسعى، ولكن حط بالك دائما، حط قدام عينك دائما عندما تكلم أي أحد تقرأ: وضرب الله مثلا قريتان كانت آمنة مطمئنة. اسمع الآيات اللي أوضح، اللي مثل ما قال الشاعر: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به الصمم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فتعلم علم اليقين أن المعاصي تزيل النعم، المعصية منك أنت تزيل النعمة اللي عليك، وإن كانت المعصية كبيرة شوي قد تضرك وتضر من معك إذا أظهرتها ولم ينكر عليك. المعصية إذا خفيت ارتكبها إنسان سرا ما خلى أحد يدري بها تضره هو وحده، لا تتعدى لغيره، ما يتعدى أوضارها لغيره، لكن إذا أعلنها واستجاب له الناس أو قل سكت عنه الناس. إحنا لله الحمد لله الآن تجد بين ثنايا أمة محمد من يظهر الحق ومن يقول كلمة الحق، لا يخاف الله لومة لائم، لا يهمه تزلف لأحد ولا بغض أحد، إنما همه مصلحة الناس وإبعادهم عن طريق هلاكهم. مثل اللي يقول: أمامك فانظر أي نهجيك تنهجوا طريقان شتى مستقيم وأعوجه. فعليك البيان، وعلى الله قصد السبيل، عليك تنصح، لأن الدين النصيح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني ابذل كل ما تستطيع لنصح العباد، وقد ينفع الله بك رجلا ويهدي بك الله رجلا يكون خير لك لو أنك تملك الأرض من مطلع الشمس إلى مغربها وتصدقت بها لوجه الله، لو أنك تملك الكون كله من مشرق الشمس إلى مغربها وتصدقت بها لله عز وجل جعلتها في سبيل الله. هداية رجل واحد على يديك خير من الدنيا وما فيها. يقول النبي لعلي بن أبي طالب يوم فتح خيبر: انفد على رسلك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني ما في أفضل من تدعو عباد الله إلى الله. وطبعا الدعوة الحقيقية ما فيها غلو، ما فيها تطرف، لا إفراط ولا تفريط. وانت اقرأ هذا القرآن من أول ألف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى قوله قل أعوذ برب الناس، إلى آخر السورة. وهات لي كلمة فيه تقول إن هذه فيها شدة وتطرف. قد يلعب بك الشيطان، شيطان الإنس أو شيطان الجن، شيطان الإنس أو شيطان الجن قد يلعب بك. يقول لك: ليش اللي يزني يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا؟ هذا ظلم. ظلم؟ أنت عندك العرض ده بقى رخيص بالحيل، يعني اعتداك على عرض امرأة أو على عرض رجل تحسب أنه مجانا سهل؟ كم وكم وكم وكم من قبائل أبيدت بسبب فعل محافظة على العرض. والشاعر يقول: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، ما ليش قيمته، أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. منين نجيب العرض إذا خرب؟ إذا خرب العرض منين يرد؟ وش اللي يبي يرد؟ ما يرد أبدا إلا الموت، وحتى الموت ما يرده. فعلى الإنسان أن يحرص على المنهج الرشيد ويحرص عليه في طلب علمه، يحرص على أن يعرف مسائل الدين، يعني ما يصير إمعه لهذا للشرق وللغرب واليمين واليسار، يحرص أن يأخذ العلم من منهجه الأصيل، من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الصحابة ومن بعدهم ومن دليل العقل وبقع الذمة، ويسأل أهل الذكر. وإذا عرف عن واحد ممن ينتسب للعلم خروجه ومروقه من شرق أو غرب أو إباحته ما حرم الله نصا أو حرم رسوله نصا، خلاص المغني يركض في عينك ولا تلتمس له هدى. والناس يعرفون، حتى العوام يعرفون، حتى العوام اللي ما درس ولا قروا الحين، لأن شريعة محمد ما هي شريعة تحتاج إلى أن كل واحد تمسك فمه وتملى عليه العلم والدين فم وأذن. لا، الولد الصغير عندما يولد ويجي البيت بيت صالح يحافظون على الصلاة، يشوف أبوهم إذا جاء وقت الصلاة وكان قاعد يحدث أمه ولا عمته ولا خلته ولا اللي معه في البيت، بمجرد ما يسمع الأذان ما كأنه يعرف لا زوجة ولا ولد ولا أحد من أهل البيت، كما كان النبي يفعل. تقول عائشة: كان يحدثه وما يحدثه حتى إذا حضر الصلاة كأنه لا يعرف ولا يعرف. هذا هو العمل الصالح، وهذا هو الإخبات الضراعة والانكسار. كم وكم ضيع الكبر على الناس، كم ضيع الكبر على المتكبرين من نعم الدنيا والآخرة. إبليس يخرج من الجنة بسبب الكبر، استكبره وكان من الكافرين. قال: أسجد لمن خلقت طين. قال: أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى أحتنكن ذريته إلا، وما قصر على عدو الله عليه لعائن الله وكفانا الله شره، ونعوذ بالله من نفسه وهمزه ورجسه ووساوسه، وأعوذ بالله أن يحضرنا عند الموت. فأنت عليك أيها المؤمن بأن تكون مخبتا، مهما أوتيت لا تحس بأن لك ميزة على الناس. للون، يعني إذا أعطيت لونا تحسب أن لونك هذا من أحسن الألوان. قد يكون جماعات كثيرة يحسبون اللون جميل مع أنه تتوتون في الألوان. أنا أعرف ناس من بعض البلاد اللي أهلها في غاية سواد، لو جبت لهم واحد أبيض بوزن الذهب ما زوجوه، لو جبت لهم واحد بلون أبيض ما زوجوه لو وزنت لهم ذهب. وعندهم لون محسن لونه صدقي. وربنا يقول ومن آيته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يعني الألسنة اختلفة مالك فيه دليل؟ ما هو ميزة أنت تميزت بها على الذين لا يعرفون اللغة؟ ومن آيته منامكم بالليل خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. لسان واحد هالقطعة اللحمية الغضروفية هذه اللي تقدر تحصرها بيدك هي ترتب لك الكلام، بس ما هي الحل هترتب. شوف التركيبة العامة لا يفعلها إلا فاطر السماوات والأرض. كيف اللسان وكيف يطلع من من من من, من الحلق، وبعدين كيف يصل إلى الشفتين ما يطول عليها ما يبدأ يتدلى في الأصل، وكيف إنه ينظم الكلام بس حاله ما ينظمها، يشترك في التنظيم معه الأسنان الأضراس الثنايا كل واحدة تشتغل بحرف من الحروب أو بأحرف عشان ترتبها وعشان نطق بها. لو راحت من يعني لو راحت الثنايا ما عاد ينطق بالمي، لو عاد الثنايا ما عاد يخطب ولا يتكلم لو انكسر الثنايا، لو انفلقت الشفة السفلى والشفة العليا ما عاد ينطق أبدا بالميم لو قطعوه ما نطق بها. على حد قول الخبيث الزمخشري وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهموا ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الأيام والأيام أفلح وأعلم. يعني مشقوق شفتها السفلى وشفتها العليا يعني ما تنطق بي لأن أنا الميم، أنا الميم والأيام أفلح وأعلم يعني ضد الميم، إذا انشقت شفته العليا والسفلى صار ضد الميم ما عاد ينطق بها أبدا لو قطع. يعني آيات لله في تكوين الشفتين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كباد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أحد ألم نجعل له عينين. وطبعا لو جد دارسين من اليوم إلى يوم القيامة ما يكفون العينين في الدراسة وتكونها والجواهر السرية اللي ما يعلمها إلا الله اللي لا يعلمها إلا الله اللي موجودة في العين في الحاجب وفي العين والجفن وفي الرمش وكل هذا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هي ما هي سبالة لا. عشان انك وجدت نفسك في لك شفتين صارت ما لها اي قيمه عندك، لان اللي يملك شيء يزهده دائما. الانسان الشيء اللي بعيد عنه هو اللي يطلب ويتمنى، فاذا ملكه زهده. وكم وكم وكم من الناس اللي انحرفوا عن الله يصير واحد منهم زوجه كانها قمر ويطور بحث التي لا تسوي هلاله لا عند الله ولا عند الناس لانه في معصيه الله ويهوي الشيطان عليها ويكرهه في زوجته الجميلة الطيبة المصالحة المستقيمة اللي لا تجيب له إجز ولا تجيب له مرض ولا تجيب له بلاء. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدان. ربنا يقول هنا في الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا خضعوا ذلوا سكنوا ضرعوا لا يحسون بعلو على أحد من أهل الأرض، إنما الكافر المعادل لله ورسوله ينتفخون عليه كما قلت عزة على أذلة على المؤمن على كل المؤمنين بغض النظر عن أشكالهم وألوانهم وبلادهم وأوطانهم وبعدهم وقربهم وعداوتهم حتى لو عداك المؤمن. يعني ما هو الواحد قد يعاديه مؤمنون اختلف وجهة نظر في مسألة يقوموا حربونك كحرب لها ودت فيها أو على الأقل يظنون بك ظن السوء على غير بصيرة. أنا أعرف ناس كثيرين بعد ما قامت حوادث الحرم زمان من حوالي 25 سنة بعد ما انكشف أتباعهم يجي الواحد منهم يمسك في راسي يحب فيها يقول لي اسمح لي جزاك الله خير اعفو عني أنا أذيتك كثيرا. يقول لي ما أسأله أقول له شو أذتني فيه نقول الله يعفو عنك ويسمع عنك وأنا لا أعرف اسمه ولا أعرف بلده ومن بلاد بعيدة متنائية لأنهم تأثروا بدعاة الضلالة اللي كانوا يحذرونهم منا ويقول لهم لا تقرؤوا هذا ولا تكلموا هذا عدو لنا أنا مؤمن وهم يدعون الإيمان. لكن لو كان الإنسان ما هو بهذه المثابة أنا أدعو الله أن يهديهم صراطا مستقيم وأن يبعد عن الشيطان عنهم حتى نستريح ويستريحوا ونكون سببا في هدايتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. فالإخبات ينبغي أن يكون من أهم صفات المؤمن، والإخبات يحول بينك وبين التكبر على عباد الله. لا تغتر بمال ولا بولد ولا ببلد ولا بوطن ولا بعزه ولا بوظيفه ولا بجمد. اصل كلها ما هي لا دوام لها ولا بقاء، لا دوام لها ولا بقاء. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، طبعا تقول اخبتوا لربهم واخبتوا الى ربهم، الى اللي عندنا واخبتوا الى ربهم، يعني خضعوا له وضرعوا له وذلوا انفسهم واجابوه واطمأنوا الى شريعته ويحاولون جهدهم القيام باعبائها بقدر الطاقه، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. طبعا انا وانتم لو جمعنا كل الكتاب اللي في الدنيا معنا عشان يصفون نعيم الجنه ما استطاعوا، لان الله يعد فيها لعباده الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم، من النعيم المقيم. ابن كثير طول في تفسير الآية هذه، تفسير الآية هذه على الجنات العاليات والقطوف الدانيات والحور العين الحسان، وكان طول عليها بالحيل ابن كثير على تفسير هذه الآية على ما ما ما, ما تضمنته من قوله أولئك أصحابه هي كثيرة في كتاب الله أولئك أصحاب الجنة، وقال هم فيها خالدون لا يرمون منها ولا يتحولون عنها. ثم بعدين يقول ما خلاص انتهى من بيان صفة الطائفة السعيدة والفرقة الناجية أتباع الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم سيدهم وشيخهم وخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعد كده النهاية، لأن بعد الآية النهائية هذه يبدأ على طول قص الأنبياء إلى آخر السورة، إلى قوله مثل الفريقين، إلى قوله فريق من الجنة بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشيق، ما أدخل ما دمس ورد ما شربك إن ربك فعلم، وما الذين سعدوا من أول هذه الآية إلى هذه كلها في قصة الأنبياء. وش فايدة قصة الأنبياء هذه؟ أشار إليها في الخاتمة، قال لك كل نقص عليك من أنباء الرسول ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقل الذين لا يؤمنون أعمالوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع العالم الكل فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. ويقول في الخاتمة وكلها في توصيف أهل الكفر وتوصيف أهل الإيمان، ثم يختم بآية واحدة هي طبعا ميزان دقيق، مثل الفريقين يعني فريق السعداء وفريق الأشقياء، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. طبعا هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية هل يستويان مثلا؟ الجملة الثالثة أفلا تذكرون، قرئ في السبعة أفلا تذكرون، وقرئ في السبعة وهي قراءة حافظ عن عاصم أفلا تذكرون، والمعنى واحد أفلا تتعظون، أفلا تفكرون في هذا الأمر تفكيرا ينفعكم ويخرجكم من الظلمات إلى النور. قال مثل الفريقين يعني فريق الكفار بغض النظر عن ألوانهم وأجناسهم، يهود نصارى مجوس عبد أوثان من أي لون ومن أي جنس كفار. فريق السعداء هو الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه عليها جميع الأنبياء والمرسلين، يعني القواعد هذه أركان الإيمان الخمسة الستة وأركان الإسلام الخمسة كلها عليها الأنبياء جميعا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم يعني فريق أعمى أصم. طب الواو ذي كالأعمى والأصم، لا هي أصل معناها صفتين لموصوف واحد، فإذا جيء بالواو يسمون علماء اللغة من عطف الصفة على الصفة، من عطف الصفة على الصفة، وباب عطف الصفة على الصفة باب في النحو. إن شئت جئت بالواو الفاصلة بين بين الصفتين عشان تميز لك إن كل صفة منهم صفة مرتفعة لأقصى الدرجات كأنها جبل مستقل حاجة، وإن شئت الواو ما فيها بس إذا كانت قرآن لا تغير وتبدل أنت من عندك. فمعنى مثل الفريقين كالأعمى والأصم يعني كالأعمى الأصم، كالفريق الأعمى. مثل الفريقين، مثل الطائفتين، طائفة كمثل الأعمى والأصم، وطائفة كالبصير والسميع، كالبصير السميع. طبعا القرآن يأتي مثلا لما يقول اجعلني على خزائن أرض يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم، أصلا حفيظ عليم، أنا ما لي صفة أني أحفظ ما تحت يدي، لا أخون ولا أفت ولا أفسده، وعليم بالأمور التي تنفع العباد والبلاد. كالأعمى إني حفيظ عليم. ولو قلت أنت في غير القرآن حفيظ عليم، هي المعنى واحد، لأنها عبارة عن صفتين إن شئت فرقت بينهم بالواو، ويسمى عطف الصفة على الصفة لموهما لموصوف واحد. لو قلت تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، صفة العزيز صفة لله، والعليم صفة لله. لكن لما تيجي تذكر أسماء ربك وصفاته تقول الله عزيز وعليم وخبير وسميع وبصير وحي قيوم بديع السماوات والأرض جاكرام، بدون عطف. وإن شئت عطفت، بس عند حالة العطف يعطي كل صفة منزلة أعلى مما لو لم تعطفها، يعني تلفت انتباهك إلى أن إلى جزالتها وارتفاعها. فكل فريق من هذين الفريقين، فريق الكفار أعمى أصم، وفريق المؤمنين بصير سميع، يعني له عين يبصر بها وله أذن يسمع بها. الفريق السعيد له عين يبصر بها وله أذن يسمع بها، والفريق الكافر له عين لا يرى بها وله أذن لا يسمع بها. أعمى أصم، الأصم اللي ما يسمع والأعمى اللي ما يبصر. عجيب، يعني الكفار الكبار الملاعين هذه اللي يشغلوا الجيوش ويوجهوها إلى أمة الإسلام لإزالتها من الأرض، ما لهم عيون؟ ما عيون الواحد منهم تقول كأنها إيش كده؟ ولهم أذان، بس ما هي العبرة بالأذان اللي تسمع والعيون اللي تبصر؟ ما هو الشاعر يقول صم صم إذا سمعوا على أعدائه، يقول صم إذا سمعوا خيرا أذنت به وإن أذرت بشر. يعني سمعوا، إن وصفت بالخير خلص ما يسمعون، ما يبونك توصف بالخير، فكأنه ما سمع الكلام، كأنه أصم. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذن، وصار الواحد كله أذن يسمع. وهذا مشاهد شبه حسي. روح يقعد في قوم أنت تعرف ما ظهر منهم من العداوة لك، ويكون في المجلس أيضا ناس تعرف أنهم أولياء لك وأحباب لك، وعندما تتكلم بكلمة انظر وجوه هؤلاء وجوه هؤلاء، وجوه أعدائك ووجوه أوليائك. أعدائك ما ودهم يسمعون الكلمة اللي تتكلم بها، ولا وتكتنز لحوم وجوههم وتنطبق. وإذا وانظر إلى أوليائك وأحبابك عندما يسمعون كلمة ما تنطلق أسير فرحا وسرورا وحبورا، ويتمنون مثل ما قال الشاعر: كنت إذا ما جئت السعدة أزورها أرى الأرض تطوالي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها. فالإنسان الأذن اللي هي العضوية ما هي كل شيء. البهيمة لها أذان وما لها عيون وما لها ألسنة، خلها تنظم لك كلمة. البهائم خلي البهائم لها لسان مثل لسانك وأسنان مثل أسنانك وضوش نظر وثنان مثل ثنانك، خلها تنظم كلمة. ولذلك يقول في وصف الكفار كالذي ينعق، يقول في وصف الكفار كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني البهيمة عندما يجي الراعي لغنمه المنطلقة في السارحة أو في المرعى أو بهائم جمالها أو بقره ويبدأ يصرخ عليها عشان تجتمع، هي ما تعرف وش الكلام اللي بيقوله بس تسمع أن هذا نداء، وقد تتدرب البهائم تقبل التعليم، البهائم تقبل التعليم. وما أرسلت وما علمتم من الجوارح البهائم الإسباع والكلاب والأسود من المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. بعض الإبل بمجرد ما تمشيها في طريق لو جيت أنت ونمت فوقها هي تمشي تروح الطريق من غير ما تأذك. أذكر مرة أنا أمشي بين على رجلي بين قريتين متباعدتين في نجد، مريت على جماعة على بيت تقريبا عام 77 هجرية، يعني للحين حوالي قريب 50 سنة، وأنا أمشي السيارة اللي أنا أركبها مع التوصية للسواق واللي معه بي، وصوهم أنا رايح أزور الشيخ فلان في القرية الفلانية قاضيها وأمرها فلان من أحبابي، وجابوا لي سيارة وأنا في بريدة وقالوا لي اركب في هالسيارة، وبدوا يوصوا السواق علي يعني كرم الشيء وراحي وحافظ عليه وكذا. قال طيب، بمجرد ما طلعنا من بريدة تعبت السيارة شوي فنزلوا وفيه نساء ورجال مدات يغنون فوق السيارة في ذاك الزمان البعيد. وعندما نزلت وإذا صورة امرأة عارية كما ولدتها أمها معلقة قدام السواق، صورة امرأة عارية كما ولدتها أمها تمام. يا رب وش السفحة في هذا؟ أنا أقول لك يا رب وش أفعل فيه؟ بس أنا حلوهم كثر لكن يسوي فيه يا رب. وأفطن إلى أني ما أقطعها، إنما أشيل الصورة من محلها وأغبيها تحت السيارة، أغبيها تحت الكرسي، إن جاء يقاتلني نقول صورتك تحت الكرسي ما ضاعت عليك، وإن سكت سكت عنه. يوم قعد شوية والسيارة بردت ويركب، بمجرد ما ركب وشاف الصورة مقلوعة والنساء يغنون بطريق البدو فوق ويصرخ بأعلى صوته لا تغني، لا يجيك المطوع، لا يجيك المطوع الآن يعمل فيك ويسوي ويسخر مني. أنا ما أسوي، وكان يوم جمعة والمسافة حوالي 70 كيلو بين المحل اللي احنا رايحينه، وسوي له هذا ده. المهم يسكتون واسكت، ما قال وين الصورة ولا ما تكلم، قلت زي الحمد لله هذا المطلوب. يوم وصلنا للقرية نمر عليها وكان يوم جمعة واحنا قريبين من صلاة الجمعة، قلت له ما ودكم، اقول له هو اخوه عقل منه شوية تقول، قلت له ما ودكم ننزل ونصلي الجمعة هنا، نصلي الجمعة هنا وبعدين نركب السيارة بردات؟ قال لا لا لا، انت ان شاء الله تبي الشيخ فلان والامير فلان ان شاء الله نصلي عنده، احنا الجمعة قريبة ما بقى عليها لحظة. وش سوينا؟ مسافر يعني يلحق في القصر بس وترك الجمعة، لكن أحب لأنه نوزها في وقتها فدمنا عنده وتبرد السيارة. المهم يوم ما شينا في وسط الطريق إلى مساب ما بقلنا إلا قرية الرجل اللي رحله بينه وبين حوالي يمكن 7 كيلو، وأنا وإحنا فوق جبل محل مرتفع وأشوف نخيل البلد وبيوتها. وأنه يوم طلعنا فوق وتنخ السيارة على جانب على جانب، وما أنا معرف والله أدوى السيارة لكن ما أدري اللي يشيل الكفر هذا ويوزن السيارة طاع انكسر. أنا ما أكتب الحقيقة إني فرحت، نجيت أنا واللي معي أيضا نجوا، ما صار عليهم لا موت ولا فوت، ولكن كان لما ينزل يجون النسوان بملح يقرأنا على هالملح، يقولون ما أعرف أقرأ، يقرأنا على هالملح أو على هالماء نقول له ما أعرف أقرأ، خذوا ملحكم وخذوا ورقكم. بس المهم وإحنا قريبين من العصر وأنا صائم يوم ما في رمضان، قلت وش طريق القرية اللي إحنا رايحين لها دي؟ أقول لواحد يعني استعجلت فيهم، قلت تنزل وتشوف الأثول هذه، شوف الأثول هذه، قلت أشوفها، قال عندها قليب وترد الإبل البدو يأردونه، ويمكن تلاقي عندهم ركوبة يعطونك إياه بمجرد ما نزلت من المرتفع ده. تغطت عني الدنيا لأني لا أشوف نخيل ولا أشوف أكل ولا أعرف وين أروح. وبدوية قريبة عندها بيت من بيوت البادية، وينطلق علي كلب من عندها، قل كأنه ما يمشي على الأرض، ويوم أقبل علي ومد يدي أخذ حصاه يعني أخوف، وأنا ما نضرب، وأقول والمرة وقف على الباب والسلام عليكم، بيني وبينها مسافة يمكن يجي حوالي 200 متر، السلام عليكم هذا ده. ويوم قلت السلام عليكم ويرجع كلبها لها ساكن بدون ما يرد واحد ولا يعمل واحد. شوية وصل للقليب ده اللي عنده الماء، السلام عليكم وعليكم السلام، ما تعطوني، لقيت حمار مربوط واقف، ما تعطوني الحمار هذا، أصل به الأمير فلان، محبوب الأمير هذا محبوب عند الأم كلها الكبار والصغار، والشيخ ما يقل عنه في الحب، دين واستقامة وسلوك وأخلاق وده. قال والله الحلال ما هو حللنا ولا نقدر نتصرف فيه. تور انت وش اسمك انت؟ قلت شبيب اسم انت، ما دمت ما اعطيتوني الحمار وش تسألون عن اسم، بس خليها اروح عنكم. يوم مشيت لي كام خطوة وينادي الشايب اللي فيه، يا ولد واجه خير ان شاء الله. قال تعال. قلت اجيش انا ودي اتقدم خطوة وانت ترجعيني خطوات الحين، خليني امشي على رجلي حتى يفرجها ربنا. المهم قال تعال خذ الحمار هذا واركبه، بس عليك تعطيه للامير، لبيت الامير او لبيت الشيخ، وتقول هذا للبدو اللي في المحل فين يردوه لك. وقلت خير ان شاء الله. قالوا بس اسمع، هالحمار ده اياك اياك ان تؤشر له يمين او يسار، يعني لا تأشر بيدك توجهه يمين او يسار، اتركه ويوصلك للمحل اللي انت رايحه. انا ضبطت المسألة، ويوم ركبت ومشيت لي تقريبا يجي حوالي 100 متر او 200 متر، ويهزز قلبي لان حمار حمار حيدع، يعني يهزز محله، يعني المشي خير منه 100 مرة. كأني على غير هدى مش عملت بعصاية الصغيرة اللي بيدي كده، الظاهر انه مال الحمار لما مالته على توجيه العصا، وحاد عن الطريق اللي انا رايح له. هذا مثال، لأن الحيوانات العجماوات قد تقبل التدريب، وبعض الأناسي تبي تعلمه في النهار يصبح ناس اللي انت علمته بالنهار بالليل. يعني مهما علمته لا يقبل التعليم، إذا كتب الله عليه الشقاء لا يقبل هدى أحد ولا إرشاد أحد ولا إعزاز أحد. فربنا يضرب، يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، القلب العضوي موجود والأذن العضوية موجودة، لكن ما فيها الجوهرة اللي تفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين طريق النجاح وطريق الخيبة وبين السعداء والأشقياء، ما تفرق، بل قد يكون داعي الشر أحب إليها من داعي الخير. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان. والآيات اللي فاتت في الوصف القريب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، في وصف هؤلاء ما كانوا يستطيعون السمع. فأنت عليك تدعو وتضرع إلى الله أن يمتحك بقواك، بأذنك وعينك وبصرك وجميع قواك. اللهم متعنا بأسماعنا، اللهم متعنا بأسماعنا، متعنا بها، ما هو متع بهائمي، متع لينفعنا ينجينا للدنيا والآخرة، للدنيا والآخرة. تقول تدعو ربك بدعاء النبي محمد اللي كان يدعو به، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا يا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.